بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا المجلس مجلسا تحفه الملائكة، وتتنزل عليه السكينة، وتغشاه الرحمة، ويذكره الله في من عنده. تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، تكلم على نواقض الوضوء، ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحديث عما يحرم على المحدث، حدثا أصغر ثم حدثا أكبر، وبعدها أيضا ذكر موجبات الغسل، وذكر أن موجبات الغسل سبعة، ثم بعد ذلك تكلم على شروط صحة الغسل وذكر أنها سبعة وتحدثنا عنها، ثم أيضا عرج على صفة الغسل المستحبة والمجزئة، ثم أيضا تكلم على السنن المستحبات لمن أراد أن يغتسل، وقفنا على قوله فصل في الأغسال المستحبة، في الأغسال المستحبة التي يستحب للإنسان أن يغتسل عندها، وأشار المؤلف إلى أنها 16، وهذا على المذهب، بعضها دل النص عليه وبعضها جاءت فيها آثار، إلا أن فيها ضعف، والمذهب يرون أن الأغسال المستحبة عددها 16. نقف على ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16، آكدها لصلاة جمعة في يومها. طبعا تقدم معنا موجبات الغسل. موجبات الغسل يعني الأشياء التي إذا حصل واحد منها يجب أن يغتسل الإنسان، وتقدم معنا أنها 7. هنا بين الأشياء التي إذا حصل واحد منها استحب للإنسان أن يغتسل، فإن فعله فقد أحسن، وإن لم يفعله فلا شيء عليه. آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. نعم، هذا الأول، غسل يوم الجمعة، هذا من الأغسال المستحبة عند جماهير العلماء، والدليل على ذلك الأحاديث الواردة في ذلك، منها ما جاء عند الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا واجب أي متأكد، أي متأكد. والدليل على صرف الأمر هنا من الإيجاب إلى الاستحباب أنه جاءت أحاديث تدل على ربط الفضل في الجمعة بمجرد الوضوء، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة ولم يذكر من اغتسل، فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، وغيرها من الأحاديث. قولهم في يومها إشارة إلى أن غسل يوم الجمعة مربوط باليوم، بمعنى أنه يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر، فلا يغتسل من ليلة الجمعة وإنما من طلوع الفجر، لأنه ليوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، فلو أنه اغتسل من طلوع الفجر أجزأه ذلك. قوله لذكر إشارة إلى أن غسل الجمعة إنما يستحب للذكور، وأما النساء فإنه من قبيل المباح لهن. وسبب جعلهم الغسل مربوط بالذكر أن الذكر هو المخاطب بصلاة الجمعة، والغسل مربوط بالجمعة، وهذا الذي جعلهم يجعلونه مربوطا بالذكر، ولو قيل بالعموم لما كان بعيدا لقوله غسل الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا يشمل الذكر والأنثى، لكن المذهب قالوا المخاطب به الرجال دون النساء. قوله حضرها إشارة إلى أن الاستحباب لمن حضر الجمعة، أما من كان معذورا كأن يكون مسافرا أو مريضا فإنه لا يتوجه إليه الخطاب. السبب والعلة لأنهم جعلوا الغسل مربوط بالصلاة، من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، قالوا كلها نصوص ربطتها بالصلاة، فننظر المخاطب بالصلاة هو الذي يخاطب بالاستحباب هنا، ومن لم يخاطب بالصلاة فهو من قبيل المباح في حقه. ثم لغسل ميت، نعم، لقوله من غسل الميت فليغتسل، فمن غسل الميت فيستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه، لأن الميت ليس بنجس، قوله عليه الصلاة والسلام إن ميتكم ليس بنجس، قد روي أيضا موقوفا على ابن عباس. نعم. ثم لعيد في يومه، نعم، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، قد أعل هذا بالضعف كما عند ابن ماجه، وكذا أيضا ورد عن علي وابن عمر أنهما كان يغتسلان ليوم العيد، فيستحب للإنسان أن يغتسل يوم العيد لما فيه من التجمل والتطهر، وللأثر الوارد عن علي وابن عمر، وقد جاء فيه حديث عند ابن ماجه لكن في إسناده ضعف. ولكسوف واستسقاء، نعم، قالوا من الأغسال المستحبة الغسل للكسوف وللاستسقاء، لصلاة الكسوف ولصلاة الاستسقاء. العلة قالوا قياسا على الجمعة، بجامع أن كلاهما يجتمع له. طيب في نص؟ قالوا ما في نص، في آثار لا يوجد آثار صحيحة في ذلك، ولو نظرنا إلى القياس لعلمنا أن هناك أن هذا قياس مع الفارق، فإن الجمعة عيد وهي عيد الأسبوع، والحضور لها على سبيل فرض العين، ولها فضائل ومزايا غير الاستسقاء والكسوف. ثم لو نظرنا إلى حال الكسوف لرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج فزعا مستعجلا، وهو أيضا موطن خوف وعبادة، فحاله ليست كحال من يستعد لها كالجمعة فيفترقان. ثم كذلك أيضا الاستسقاء، يستحب أن يخرج الإنسان متخشعا متخضعا متواضعا، وحال هذا لا تقتضي التزين والتجمل، فالقياس على الجمعة قياس مع الفارق. والمقصود أن المذهب قالوا لوجود الاجتماع وقياسا على الجمعة، ولذا قالوا بالاستحباب، مع أنهم يقولون لا دليل مرفوع ولا موقوف، لكن القياس كافي هنا، وعرفنا أيضا الفرق بين هذا وهذا والله أعلم. ولذا الأولى أن يقال الاستسقاء والكسوف الاغتسال له من قبيل المباح لا من قبيل المستحب، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. وجنون وإغماء، نعم، الاغتسال للإفاقة من الإغماء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك، قال ضعوا لي ماء في المخضب، قالوا ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوق، ففعل ذلك 3 مرات، فمن أغمي عليه ثم أفاق يستحب له أن يغتسل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب عليه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي، لأنه حصل ما يمنع الوعي عنده، فربما خرج منه شيء فلا يشعر به. طيب الجنون، الجنون قالوا قياسا على الإغماء بجامع زوال العقل عند الإنسان، وإن لم يكن ثم دليل خاص في المسألة. والاستحاضة لكل صلاة، نعم، المستحاضة عندها غسلان، المرأة المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون دم حيض ولا نفاس، كما سيأتي، لو أن امرأة جلس معها الدم 17 يوما مستمرا أمامها غسلان، غسل واجب وغسل مستحب. أما الغسل الواجب فهو الغسل إذا طهرت من الحيض، فإذا رأت علامات الطهر من الحيض اغتسلت وجوبا للطهر حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما الاغتسال لكل صلاة بعد ذلك فإن هذا على سبيل الندب لا على سبيل الاستحباب. ولذلك كانت أم حبيبة امرأة تستحاض، وكانت تغتسل عند كل صلاة. جاء في الصحيحين من قول ابن شهاب قال ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. ولإحرام، نعم، الاغتسال للإحرام هذا مستحب، وقد ثبت من حديث زيد بن ثابت عند الإمام الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. فإذا أراد الإنسان أن يحرم فيستحب له أن يتجرد من ثيابه ويغتسل ثم يلبس ثياب الإحرام. ولو أنه لم يفعل ذلك كل الأغسال المستحبة إن فعلها أحسن، وإن لم يفعلها فلا حرج عليه، بخلاف موجبات الغسل فإن الغسل عند حصول واحد منها متعين واجب، إلا إذا كان عنده عذر يمنعه فينتقل إلى بدل الغسل، إلى بدل الغسل وهو التيمم. ولدخول مكة، نعم، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حديث ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لأنهم كانوا في السابق يجلسون فترة في الطريق، ربما جلسوا ما بين الميقات إلى دخول إلى مكة 5 أيام 6 أيام 7 أيام على جمال على أقدامهم، فيصيب المسافر المحرم شعث وتعب، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت قبل الدخول إلى مكة، ثم يغتسل ويدخل مكة نهارا، يدخل وهو متجمل متطهر نشيط. لكن في زماننا إذا كان الوقت قصيرا ما بين الاغتسال في الميقات ثم الدخول إلى مكة أحيانا ما يكون بينهما ولا ساعة، لو أن الإنسان دخل مباشرة من غير اغتسال فالاغتسال هنا أصلا على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب. وحرمها نفس الكلام. ولوقوف بعرفة، نعم، الوقوف بعرفة ورد عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يغتسلون للوقوف بعرفة، منهم ابن عمر وابن عباس وطائفة من الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا فعله الإنسان فله سلف من الصحابة وهذا حسن ومستحب. وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، نعم، هذه الأشياء الأربعة من أفعال المناسك يقولون يستحب له أن يغتسل لفعلها. والسبب في ذلك طبعا لأن هذه عبادة، والإنسان مأمور أن يتجمل للعبادة، وكذلك أيضا قياسا على فعل الصحابة في الاغتسال ليوم عرفة. والقول بالاستحباب هنا أيضا محل نظر، و النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا معه، كانوا ينتقلون معه وينقلون أفعاله وأقواله، والوقت قصير ما بين طواف الزيارة ورمي الجمار، كذلك أيضا المبيت بمزدلفة، الانتقال من عرفة إلى المبيت بمزدلفة، وكذلك أيضا تنقله لرمي الجمار، فكانت همم الصحابة متشوفة تنظر هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولم ينقل عن الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم اغتسلوا لطواف الإفاضة ولا لرمي الجمار ولا لطواف الوداع ولا لطواف الزيارة ولا للمبيت بمزدلفة، فعليه يقال وما سكت عنه فهو عفو، لا استحباب ولا إيجاب ولا نهي في ذلك، فهو من قبيل المباح لا يفعله الإنسان تعبدا. ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن لها الوضوء إن تعذر، هذه مسألة تقدم أن من وجب عليه الوضوء إذا لم يستطع أن يتوضأ فعليه أن ينتقل إلى بدل الوضوء وهو التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ومن وجب عليه الغسل فلم يستطع أن يغتسل لكونه عنده عذر، إما أنه لا يجد الماء أو يشق عليه أن يستخدم الماء، فيجب عليه أن ينتقل لبدله هو التيمم. أما إذا كان هذا إذا كان الغسل أو الوضوء واجب، لكن إذا كان الغسل أو الوضوء مستحبا، فهل يستحب للإنسان إذا كان يريد أن يفعل شيئا يستحب له الوضوء، مثل يريد أن يذكر الله على غير طهارة، يريد أن يذكر الله على غير طهارة، أو يريد مثلا أن يزيل مثلا الغضب الذي لحقه حتى يتوضأ، هل يستحب له أن يتوضأ أو لا؟ المذهب قالوا يستحب له أن يتوضأ في الأشياء، يستحب له أن يتيمم عفوا، هل يستحب له أن يتيمم فيما يستحب له الوضوء إذا فقد الماء؟ قالوا يستحب، والدليل ما جاء في البخاري من حديث أبي الجهم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل وهو مكان، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. قالوا فهذا دليل على أن ما يستحب له الطهارة إذا لم يستطع أن يتوضأ بالماء أن يتيمم، هذا دليل على استحباب الوضوء. واستحباب التيمم فيما لم يجد له ماء فيما يستحب له الوضوء. الثاني، هل يستحب التيمم لما أو للأغسال المستحبة إذا لم يجد ماء؟ مثلا يريد أن يذهب إلى عرفة، يريد أن يذهب إلى عرفة، أن يقف بعرفة ولم يجد ماء، يريد أن يقف على طهارة، هل يستحب عفوا وهو متطهر، هل يستحب له أن يغتسل، هل يستحب له أن يتيمم للأغسال المستحبة؟ هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، لأن سبب الخلاف أن الأغسال المستحبة الحكمة منها التنظف لا ارتفاع الحدث، بخلاف الوضوء فإن ما يستحب له الوضوء إذا تيمم ارتفع حدثه، أما الأغسال المستحبة فإنه قد يكون على طهارة لكن يستحب له أن يغتسل. من يريد أن يذهب إلى المسجد لأجل من يريد أن يأتي صلاة الجمعة وهو متوضئ يستحب له أن يغتسل ولو كان على طهارة. طيب إذا كان متوضئا على طهارة ولكن لا يوجد عنده ماء يغتسل به، هل يستحب له أن يتيمم؟ وضح الفرق بينهما. المذهب قالوا ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. فالمذهب يرون أن الغسل المستحب يستحب للإنسان أن يتيمم له عند فقده، والقول الثاني أنه لا يشرع التيمم عند فقدان الماء فيما يستحب له الاغتسال، لأن الاغتسال إنما شرع للتنظف والتيمم لا نظافة فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة واختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى. فرق بينهما، عرفنا قبل قليل الفرق بين هذا وهذا. باب التيمم يصح بشروط ثمانية. نعم، عقد المؤلف هذا الباب للكلام على التيمم وبيان شروطه وصفته ومبطلاته، فذكر في هذا الباب شروط التيمم، شروط صحته وصفة التيمم ومتى يبطل التيمم، والتيمم مما خففه الله على هذه الأمة وشرعه لنا. قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو من يسر الشريعة. والتيمم هو التعبد لله بمسح الوجه والكفين من الصعيد الطيب عند تعذر استعمال الماء. ويصح بشروط ثمانية. نعم، يصح إذا توفرت شروط ثمانية. إذا اختل واحد منها الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا اختل واحد من هذه الشروط فالمذهب يرون أن التيمم لا يصح. نعم. النية. نعم، أن ينوي الطهارة، أن ينوي الطهارة، إما الطهارة الكبرى أو الصغرى، أو ما يجزئ في طهارة الاغتسال أو طهارة الوضوء. وتقدم معنا في طهارة الوضوء لو نوى ما يستحب له الوضوء أو ما يجب له الوضوء أو نوى رفع الحدث أجزأته النية هنا. نفس الكلام أن ينوي في التيمم ما يجب له الوضوء أو ما يستحب له الوضوء أو ما يرفع أو ينوي رفع الحدث. نعم. والإسلام. نعم، أن الكافر لا يصح وضوءه. والعقل، أن المجنون لا قصد له، مرفوع عنه القلم. والتمييز، وهو من عمره 7 سنوات على المذهب، من دون 7 أصلا غير مطالب، غير مأمور بالصلاة. مروا أبناءكم بالصلاة ل7، فلا بد أن يكون مميزا. أما ما قبل التمييز فوضوءه وعدمه سواء. ومن أهل العلم من قال التمييز لا يربط ب7 سنوات، وإنما يربط بما إذا فهم السؤال ورد الجواب، فهم السؤال ورد الجواب، وهذا أحيانا يحصل لمن دون 7. المذهب قالوا 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة ل7، فعلقها ب7، فدل على أن ما قبلها ليس مأمورا بالصلاة، ولو صلى أو توضأ فوجودها كعدمها، إلا أنه يمرن باب التمرين فقط. والاستنجاء أو الاستجمار. اشترط لصحة التيمم أن يستنجي أو يستجمر إذا كان وضوءه، إذا كان تيممه من خارج من السبيلين. فلو أنه من خارج من السبيلين يجب له الاستنجاء، فلو تيمم بخروج الغائط يجب أن يستنجي إذا كان عنده ماء، أو يستجمر ثم يتيمم. لو أنه تيمم لخروج الريح هل يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر؟ لا، لأنه أصلا لا يجب عليه الاستنجاء ولا الاستجمار لخروج الريح إذا كان يريد أن يتوضأ، فمثله أيضا إذا أراد أن يتيمم. السادس، دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. نعم، يشترط لصحة التيمم على المذهب أن يدخل وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة فريضة قبل دخول وقتها. فلا يصح التيمم لصلاة قبل دخول وقتها، لأن التيمم عندهم رحمهم الله رافع للحدث، لأن التيمم عندهم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو أراد أن يصلي العصر هل يتيمم قبل دخول وقتها؟ قالوا لا، ينتظر حتى يدخل وقتها، فإذا دخل وقتها تيمم لها. أما قبل دخول وقتها فالتيمم لصلاة العصر قبل دخول وقتها لا يصح. وهذا مبني على مسألة، وهي هل التيمم مجرد مبيح للصلاة أم أنه رافع للحدث يأخذ حكم الوضوء عند عدمه؟ قولان لأهل العلم. القول الأول هذا، ولذا قالوا اشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة. هناك قول آخر ذهب إليه طوائف من أهل العلم، ورجحه طائفة أيضا من محققي الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم، أن التيمم قبل دخول وقت الصلاة يصح إذا كان العذر قائم معه، يعلم أنه لن يجد الماء، أو أنه واجد لكنه لا يستطيع أن يستخدمه، لأن لعموم قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقوله عليه الصلاة والسلام وجعل تربتها لنا طهورا، ولأنه بدل عن الماء فيأخذ حكم المبدل إلا لدليل. السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. نعم، اشترط لصحة التيمم أن يتعذر استعمال الماء، أن يتعذر استعمال الماء لنص القرآن، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وتعذر استعمال الماء يدخل فيه حالتان: الحالة الأولى أن يكون غير واجد الماء، ما يجد ماء لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا تعذر عليه استعمال الماء، دخل عليه وقت الصلاة وهو في البر وحان وقتها ولم يجد ماء فيتيمم ويصلي. الحالة الثانية أن يكون واجدا الماء لكن يمنعه عذر من استعماله من برد أو مرض، من برد أو مرض، أو يكون عطشان فلا يجد إلا هذا الماء الذي إن توضأ به تلف وإن تيمم وإن شربه لم يبق ماء. فنقول الحالة الثانية أن يكون واجدا الماء لكنه يمنعه عذر من استعماله فيجوز له أن يتيمم، ويدل لذلك حديث عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتلم في ليلة باردة فأشفق على نفسه من الهلاك إن اغتسل فتيمم، وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. فقد يكون فيه جو بارد شديد وليس عنده ما يدفئ به الماء، فإن اغتسل تلف. نقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه. طيب. ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. وهذه الطريقة التي الآن ذكر مسألة، هذا فرع. الفقهاء في كل باب من أبواب الفقه على حسب المتون المطولة والمختصرة، إن كانت المتون مختصرة يذكرون فروع يسيرة وتكون لصيقة ومهمة ويكثر الحاجة إليها ولا يفيضون في ذكر تفاصيلها، وإن كانت المتون مطولة مثلا الكافي أو تأتي إلى الإنصاف أو الفروع أو المغني، فإذا كانت الكتب مطولة فإنهم يكثرون من ذكر الفروع بعد ذكر المسائل المهمة. هنا المؤلف في هذا الباب وفي كل باب ستلحظون هذا الأمر ذكر أولا المسائل المهمة، ذكر شروط صحة التيمم، ثم أحيانا يعني لما انتهى من بيان شروط صحة التيمم ذكر لك مسائل مهمة ليست شروطا ولا واجبات ولا سنن، لكنها مسائل ينبني عليها أشياء كثيرة، منها هذه المسألة. إذا قال ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، لو أن إنسانا في مكان ما وعنده ماء قليل، إن استخدمه عنده ماء قليل يحتاجه للشرب له هو أو لبهيمة محترمة، وهي البهيمة المحترمة هي التي لم يؤمر بقتلها، والآدمي المحترم هو معصوم الدم من مسلم وكافر، مسلم معاهد مستأمن ذمي، الكافر المحارب قالوا ليس محترما لأن دمه حلال. طيب، قالوا إذا كان معه ماء قليل لا يستطيع الجمع بين شربه والوضوء به فيجب أن يبذله للشرب، لأن عدم شرب المحترم من بهيمة أو آدمي لا بدل له إلا الموت، وعدم الوضوء به بدل إيش؟ التيمم، بدلها التيمم. فهنا يجمعون بين المصالح، قال ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. لو قال طيب أنا أتيمم ولا أبذله، نقول تبذله. طيب لو قال لا أنا ما أبذله، أنا بتيمم باخذ أريد أن أصلي بوضوء، يقال وجوبا بذلك لهذا العطشان وليس على سبيل الندب والاستحباب. ليس على سبيل الندب والاستحباب وإنما على سبيل الوجوب. وتحت هذه المسألة من قل فهم مقاصد الشريعة والنظر إلى نظائرها الشيء الكثير، فالفقهاء رحمهم الله إذا تزاحمت عندهم مصالح يقدمون أعلاهما، وإذا جاءت واجبات يرتكبون أو يفعلون أوجبهما وإن فات أدناها. ومن موازين أو من طرائق الموازنات عندهم النظر لما له بدل وما ولما ليس له بدل، فما كان له بدل يأخذون بالبدل ويقدمون يعني ولو يعني يفعلون ما ليس له بدل وينتقلون إلى البدل فيما فات. في نظائر هذا ومسائل كثيرة، فأنت تفهم هذه القاعدة وتفهم هذه المسألة، ثم أيضا تنظر طريقة التعامل مع مثل هذه المسألة لها نظائر لا حصر لها. طيب لو قال قائل الآدمي غير المحترم، الآدمي غير المحترم لا يجب بذل الماء له، والحيوان غير المحترم لا يجب بذل الماء له، لكن الأولى بذله، لأن قتل الإنسان المأمور بقتله، الإنسان مأمور أن يقتله أن يحسن قتله كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليس من الإحسان في القتل أن يكون عن طريق العطش إلا إذا كان على جهة المقابلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالعرانيين. نعم. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. هذه مسألة أخرى، لو وجد ماء لا يكفي لطهارته، يكفي لجزء من طهارته، فهل ينتقل مباشرة للتيمم أو أنه يغسل ما يمكن غسله ثم يتيمم لما لا يمكن غسله؟ مثال ذلك إنسان عنده ماء قليل زائد عن الشرب ولكنه يستطيع أن يغسل يديه ووجهه ويمسح رأسه لكنه ما يكفي لقدميه، قالوا يأتي معنا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يتوضأ ويغسل ما يمكنه غسله ثم يتيمم بعد ذلك. قالوا ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته الكبرى أو الصغرى استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم. لو عليه غسل جنابة، لو عليه غسل جنابة ووجد ماء قليلا لا يكفي إلا لغسل جزء من بدنه، قالوا يجب عليه أن يغسل ما يمكن غسله من باب إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ثم يتيمم للباقي. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت. نعم، المؤلف أشار هنا إلى مسألة وهي لو أن مسافرا وصل إلى الماء، مسافر ما معه ماء فوصل إلى الماء وقد تضايق الوقت، وصل الماء ورآه لكن ما بقي على أداء وقت الصلاة إلا على وقت خروج الصلاة إلا وقت قصير، إن توضأ خرج وقت الصلاة، إن توضأ خرج وقت الصلاة، وإن تيمم أدرك وقت الصلاة، فأمامه الآن واجبان، أيهما يفوت وأيهما يراعي؟ قالوا عدل إلى التيمم، عدل إلى التيمم. والسبب في ذلك أنه اجتمع عندنا واجبان وهذا معذور مسافر، فاجتمع عندنا واجبان أحدهما له بدل والثاني ليس له بدل، فبدل الوضوء التيمم وبدل الوقت ما في بدل، إذا خرج وقت الصلاة خرج وقتها ما في بدل، ليست صلاة تجمع مع ما بعدها. جاء وقد بقي على خروج وقت صلاة الفجر دقائق، إن ذهب ليحضر الماء وهو موجود، أو تشاغل بالاغتسال مثلا من الجنابة أو الوضوء خرج الوقت، قالوا يعدل إلى التيمم مراعاة للوقت الذي ليس له بدل، وينتقل عن بدل الوضوء أو الغسل إلى التيمم. واضح؟ وهذا من باب النظر، هذا من باب النظر، هذه مسألة ليس فيها نص وليس فيها أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن من باب النظر، والنظر هنا صحيح، النظر هنا صحيح، وليست كل مسائل الفقه فيها نص أو فيها أثر، فبعض المسائل تحتاج إلى الموازنة بين ما يفوت وما يستدرك، ما يقدم وما يؤخر، مثل هذه المسألة، ومثل هذه المسألة والمسألة التي قبلها، قالوا يقدم التيمم لأن الوضوء له بدل، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ويراعي وقت الصلاة. وهذا يحصل أحيانا، مثلا في مثلا سابقا كان يحصل أحيانا يكون الإنسان جاء مسافر، هو القادم من عرفة إلى مزدلفة مثلا، هو مسافر، هو مسافر، فإذا جاء أحيانا يريد أن يصلي يجد الوقت قد تأخر ودورات المياه مزدحمة، فإن انتظر خرج وقت الصلاة، هل يتيمم ويصلي أم لا؟ هي هذه المسألة، وفروعها لا حصر لها. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. نعم، هذه مسألة، من دخل عليه الوقت وهو على غير طهارة ومعه ماء، قال ومن في الوقت، أي من دخل عليه وقت الصلاة، ومن في الوقت أراق الماء، معه ماء يريد أن يتوضأ به، وقد دخل وقت صلاة الفريضة فأراق الماء يعني سكبه، وأمكنه الوضوء به وهو يعلم أنه لا يجد غيره، يحرم عليه هذا الفعل، لكن ماذا يفعل؟ يقول ثم إن تيمم وصلى لم يعد. من في الوقت، من معه ماء وقد دخل عليه الوقت ثم ما معه غير هذا الماء فسكب الماء، سكب الماء من غير حاجة ولا ضرورة، حرم عليه هذا الفعل، لأنه أمكنه أن يتوضأ، أمكنه أن يفعل هذا الواجب، فإذا حانت الصلاة يتيمم، لأنه ما في بدل الآن عن الوضوء إلا فوات الصلاة أو التيمم، يتيمم وصلاته صحيحة لأنه يصدق عليه أنه لم يجد ماء، فلم تجدوا ماء، وعدم وجدان الماء ينتقل الإنسان فيه إلى التيمم، سواء لم يجد الماء بناء على بذل جهد ومع ذلك لم يستطع أن يجده، أو كان بتفريط من كما في حالة هذا الرجل. المسألة الأخرى، من في الوقت مر من عند ماء وأمكنه أن يتوضأ به فلم يتوضأ ثم تجاوزه وحان وقت الصلاة، حرم عليه هذا التأخير، لأنه أمكنه في الوقت أن يأتي بالواجب الشرعي وهو الوضوء، لكن ما دام أنه تجاوزه ولم يستطع الرجوع إليه ماذا يفعل؟ ها؟ يتيمم، وتيممه صحيح. فمن أمكنه فعل الواجب في وقته وفرط فيه حرم عليه هذا الفعل، لكن إذا لم يستطع تداركه بعد أن فرط فيه فإنه يأتي بالبدل الذي تصح به العبادة كما هنا. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم. نعم، هذه مسألة أيضا أخرى، لو أن إنسان محدث وعلى بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة، وعنده ماء لا يكفي إلا واحدا من هذه الأشياء الثلاث، إن غسل به جسده لم يستطع أن يغسل النجاسة التي على بدنه، وإن غسل النجاسة التي على بدنه لم يستطع أن يغسل النجاسة التي على ثوبه، وإن توضأ به لم يستطع أن يغسل النجاسة. فأيهما يقدم من هذه الأشياء؟ هي هذه المسألة، إذا اجتمع عنده حدث أكبر أو أصغر ونجاسة في ثوبه وبدنه، فإنه أولا يقدم غسل النجاسة على رفع الحدث، لأن التخلية قبل التحلية، ولأن بدل الماء في رفع الحدث التيمم، وبدل الماء في إزالة النجاسة على طبعا في خلاف من أهل العلم، من يرى أن من لم يستطع إزالة النجاسة من البدن بالماء فيتيمم لها، ومن الفقهاء من يقول لا، التيمم لا يزيل النجاسة وإنما يرفع الحدث فقط، يرفع الحدث. وعليه يقال من وجبت عليه الصلاة وعلى بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة أو وعليه نجاسة ويريد أن يرفع الحدث فيقدم إزالة النجاسة بالماء، فإن فضل معه شيء توضأ وإلا تيمم وأجزى. والنجاسة أيهما يقدم، إزالة النجاسة عن ثوبه أو النجاسة التي على بدنه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى قال غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه، يبدأ بالنجاسة التي على ثوبه، لأن طهارة الثياب شرط لصحة الصلاة وأمكنه ذلك، فتقدم على طهارة البدن، لأنه إذا لم يقدر على إزالة النجاسة عن البدن فهو معذور لأنها ملتصقة به عدم مفارقتها الجسد. وعليه يقدم أولا غسل النجاسة التي على البدن على الثوب، ثم غسل النجاسة التي على البدن، ثم بعد ذلك يتوضأ. ويصح التيمم لكل حدث. نعم، التيمم يجزئ ويصح لكل حدث أكبر أو أصغر، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكر الأحداث منها حدث أكبر ومنها حدث أصغر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم عن الحدث الأكبر وعن الأصغر كلها مشروعة وواجبة إذا توفرت شروطها. ثانيا، صفة التيمم من الحدث الأكبر والحدث الأصغر واحدة لا تختلف. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. نعم، هذا المذهب يرون أن التيمم للنجاسة العالقة بالبدن مشروعة وتصح بعد تخفيفها ما أمكن، لكن هل هي متعينة؟ لا، ليست متعينة. لو أن إنسانا على بدنه نجاسة وعلى بدنه نجاسة وأيضا هو محدث وأراد أن يصلي، نقول تيمم لرفع الحدث للطهارة، أما النجاسة فتزيلها قدر طاقتك، فإن لم تزل فلا تيمم فيها، وبهذا قال جمهور أهل العلم. فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. الثامن، أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. يعلق باليد. هذا الشرط الثامن لصحة التيمم، قالوا أن يكون بتراب، ولا بد أن يكون هذا التراب طهورا يخرج، طبعا غير أن قالوا أن يكون بتراب غير التراب، لو أنه تيمم بأرض سابخة ما فيها تراب ما يجزئ. الدليل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، فنص على التربة. أيضا قالوا لا بد أن يكون طهورا، فلو كان التراب نجسا ما يجزئ التيمم به، هذا صحيح، لا بد أن يكون طهورا لأن النجس يحتاج ما يطهره، فكيف يطهر غيره كما يقال بالماء. أيضا قالوا لا بد أن يكون مباحا، فلا يجوز أن يتيمم بماء بتراب مسروق أو تراب مغصوب كما سبق في الماء. فإن توضأ بماء مغصوب أو مسروق فهل الوضوء صحيح أو لا؟ المذهب قالوا لا يصح، وتقدمت المسألة وأن من الفقهاء من يرى صحته ولكن مع الإثم، ونفس الكلام هنا في التراب. قالوا غير محترق، فلا يجزئ التراب المحترق، يعني لو أخذ تراب وأحرق صار خزف أو صار اسمنت، الاسمنت أصله تراب ومعه بعض المواد التي أحرقت فأصبح محترقا، فإذا أحرق لم يجزئ التيمم به لأن هذا ليس ترابا، ولأنه تغير أيضا من صفته، ولأنه خرج عن مسماه وجعلت تربتها لنا طهورا. وهذا الكلام كلام صحيح في الجملة، إلا أن على في بعض فروعه أقول خلاف طويل عند العلماء. طبعا قال له غبار يعلق باليد، طيب إذا كان التراب ليس له غبار يعلق باليد، إذا لم يكن له غبار يعلق باليد لم يجزئ التيمم به. والدليل قالوا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هناك قول آخر وهو أيضا قول له وجاهته وله قوته وقال به طائفة من العلماء، وهو أن التراب لا يشترط لصحة التيمم، التراب لا يشترط لصحة التيمم، فيصح التيمم بكل ما تصاعد على الأرض من جنسها، سواء كان ترابا أو حصى أو كانت أرضا سبخة. وهذا رواية أخرى عن الإمام أحمد قال بها طوائف من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبه أيضا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا أقرب. والدليل قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو كل ما تصاعد على الأرض من جنسها، وقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. وأما قوله في الرواية السابقة وجعلت تربتها لنا طهورا، فالتراب هو الأولى ولا خلاف بين العلماء فيه، وأيضا هذا خرج مخرج الغالب لا مخرج الحصر والتخصيص. ولذا الأظهر أن التيمم يجزئ بكل ما تصاعد على الأرض من جنسها. طيب له غبار يعلق باليد، إن كان ما يتيمم به من جنس الأرض صعيد من جنسها فلا يلزم أن يكون له غبار لعموم قوله الصعيد الطيب وضوء المسلم. أما إن كان من غير جنسها، فإن كان عليه تراب له غبار أو كان فيه غبار يعلق باليد فيجزئ. يعني لو قال قائل مثلا هل يجزئ أن أتيمم بالفرشة بالسجاد؟ نعم، هو لا يجزئ لأن السجاد ليس ترابا ولا من جنس الأرض وليس من جنس الأرض، لكن إذا كان عليه فيه تراب له غبار، يعني يمكن للإنسان إذا ضرب السجادة انتقل إليه شيء من غبار الأرض فيجزئ. الجدار الآن البويه وشي هذه ليست من جنس الأرض، هذه مواد كيماوية، فلو تيمم بالجدار إن كان جدار من طين فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار، لكن إن كان جدارا من أصباغ فإنه لا يجزئ لا يجزئ. طيب لو تيمم بالرخام على المذهب لا يجزئ إلا إذا كان له غبار يعلق باليد، لكن على القول الآخر إن كان الرخام ليس صناعيا، كان صناعي فخرج من الإجزاء، وإن كان غير صناعي بمعنى أنه طبيعي هو حصى أصلا من جنس ما يتصاعد على الأرض فيأتي الخلاف الذي معنا والرواية الأخرى في المذهب أنه يجزئ. فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. نعم، لو أن إنسانا ما وجد ما يصح التيمم به، كأن يكون في محل ما عنده شيء يتيمم به ولا يتوضأ به، ما عنده إلا بلاستيك محيط به من كل مكان، لو مثلا إنسان حبس في غرفة، هالغرفة مثلا مفروشة بسجاد ومحاطة جدرانها بمثلا أصباغ بوية مثلا وليس فيها تراب، ولا عنده ماء يتوضأ به ولا عنده تراب يتيمم به، ماذا يفعل؟ تسقط عنه الصلاة؟ يقول لا، الصلاة ما تسقط ما دام انه قادر يصلي، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن يسقط عنه وجوب الوضوء والتيمم، ما يستطيع يتوضأ ولا يتيمم، يصلي حسب حاله. طيب ماذا يصلي؟ قالوا فإن لم يجد ذلك، يعني إن لم يجد ما يتوضأ به ولا يتيمم به صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. ما يزيد في صلاته على القدر المجزئ من القراءة والذكر والتسبيح، ولا إعادة عليه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طبعا هذا المذهب. هناك قول آخر اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من لم يجد ما يتيمم به أو يتوضأ به فإنه يصلي حسب حاله فرضا ونفلا، هذه قدرته، فله أن يصلي فريضة وله أن يصلي نافلة، ومنعه من أداء الفريضة من أداء النافلة اجتهاد مبني على أن حاله ليست على طهارة، لكن هذا معذور، والله جل وعلا إذا أمر العبد بأمر فإنه يأتي بالواجبات على حسب الحاجة، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا قول أيضا قوي في هذه المسألة، هذه أحيانا بعض الناس قد يبتلى بها ويحصل ولها وقائع، وأذكر من الوقائع في هذا أكثر من واقعة. نعم. فصل. واجب التيمم التسمية وتسقط سهوى. نعم، التسمية على المذهب واجبة في التيمم كوجوبها في الوضوء، وتسقط سهوى، لكن مع الذكر يجب عليه أن يأتي بها، والكلام على وجوب التسمية في التيمم كالكلام على وجوب التسمية في الوضوء سواء بسواء، لأن التيمم بدل الوضوء. فالرواية الأولى عن الإمام أحمد أن التسمية واجبة في الوضوء وتسقط سهوى، ويجب إعادة الوضوء مع تركها عند الذكر. والرواية الأخرى وبها قال جمهور أهل العلم أن التسمية في الوضوء مستحبة غير واجبة، وهذا هو الأظهر، وتقدم تقرير المسألة، ومثلها في التيمم. وفروضه خمسة. نعم، فروض التيمم التي لا يصح إلا بها خمسة. الأول مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. الثاني نعم، الفرض الأول مسح الوجه لقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، يجب عليه أن يمسح وجهه في التيمم، وسيأتي معنا صفته إن شاء الله. والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، الواجب عليه أن يمسح اليد إلى الكوع. طيب هذا إيش يسمى؟ إيش؟ المرفق. طيب هل يتيمم إلى المرفق ولا يتيمم إلى الكوع؟ إلى الكوع فقط، هذا الواجب. والكوع كما قيل وعظم يلي لخنصره الكوع، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل فسمه ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. ذاك حين يقولون فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه، ما يعرف كوعه من كرسوعه، أحيانا تنسى. لكن إذا وعظم يلي إبهام الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. في العلماء أحيانا ينشدون أبيات يسمونها أبيات حاصرة، تحصر شروط، تحصر نواقض، تحصر ضوابط، تحصر أسماء مهمة، تحصر أحيانا تعريفات مهمة. جمعها أحدهم بمؤلف مختصر سماه الأبيات الخاص الحاصرة، الأبيات الحاصرة. المقصود من ذلك أن مسح اليدين في التيمم إلى الكوعين، وهذا فرض دون الذراعين، فلقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا الفرض الثاني. فلو جاء واحد وقال أنا أبتيمم وبمسح الذراعين وبمسح راسي وكذا، يقال هذا محدث، التيمم غير الوضوء، فقط يكفي مسح الوجه ومسح الكفين كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فيمسح وجهه وظاهر كفيه. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. هذا الشرط أو الفرض الثالث، الترتيب في الطهارة الصغرى، يعني إذا كان التيمم عن الوضوء. الغسل له صفتان، صفة مجزئة وصفة مستحبة. الصفة المجزئة أن يعم الماء، يعم البدن بالماء على أي صفة كانت، لو بدأ بقدميه أو برأسه أو بيديه أجزأ، لا يشترط له الترتيب. ولذلك في التيمم لا يشترط الترتيب إذا كان التيمم للحدث الأكبر. أما الوضوء فمن شروط صحته الترتيب، أن يتوضأ كما مرتبا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فلو غسل قدميه قبل رأسه ما يصح، لا بد أن يأتي به مرتبا. هكذا أيضا في التيمم، قالوا في التيمم إن كان التيمم لحدث أصغر طهارة صغرى يجب فيه الترتيب. أيهما يقدم، اليدين أم الرجلين أم اليدان أم الوجه؟ قدم الوجه، لأنه في الوضوء الوجه مقدم على اليدين، وغسل اليدين في بداية الوضوء هذه مستحبة وليست بواجبة، إنما الغسل الواجب لليدين هو ما كان بعد غسل الوجه، وعليه يقال أن يرتب في الحدث الأصغر إذا تيمم للحدث الأصغر، فيبدأ بغسل وجهه، يبدأ بمسح وجهه ثم غسل يديه. والدليل أن الله عز وجل قدم مسح الوجه، قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والتيمم بدل الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل، وغسل الوجه مقدم على غسل اليدين في الوضوء، وهذا مثله. الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس تعين النية، يعني الموالاة بين مسح الوجه والكفين، ولا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تيممه لم يفصل بينهما، ولأنها عبادة ذات أجزاء فلا بد أن يأتي بها على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت مرتبة أو متوالية. الخامس تعين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة. نعم قالوا يشترط أن ينوي هل التيمم لرفع حدث أو إزالة نجاسة. المذهب يرون فرضيته بناء على أنه يشرع التيمم للنجاسة، وسبق معنا أن التيمم إنما هو مشروع لرفع الحدث، أما إزالة النجاسة فلم يأتي في النصوص مشروعيتها. فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزى. ومبطلاته خمسة، أي مبطلات الطهارة بالتيمم خمسة. ما أبطل الوضوء، كل ما أبطل الوضوء ونقض الوضوء فهو ناقض لطهارة التيمم، لأن البدل يأخذ حكم المبدل، فلو خرج منه ريح وهو متيمم انتقضت طهارته. ووجود الماء، نعم إذا تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده بطلت طهارته، لقول عليه الصلاة والسلام الصعيد وضوء المسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وخروج الوقت، نعم المذهب يرون أنه إذا خرج وقت المتيمم، إذا خرج الوقت للصلاة التي تيمم لها انتقضت طهارته، فإذا أراد أن يصلي لفريضة أخرى عاد التيمم. وهذا كله كما تقدم مبني على هل التيمم مبيح أم رافع للحدث، والمذهب يرون أنه مبيح للصلاة فإذا خرج الوقت انتقضت طهارته. وهناك قول آخر هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله والعلامة ابن القيم أن طهارته لا تبطل بخروج الوقت، لأنه ليس في النصوص ما يدل على بطلان الطهارة بخروج الوقت، ولأن طهارته صحت بدليل شرعي فلا تبطل إلا بدليل شرعي، والبدل يأخذ حكم المبدل، وما سكت عنه فهو عفو، وقد سكت عن انتقاض الطهارة بخروج الوقت فتبقى له طهارته والله أعلم. وزوال المبيح له، نعم لو تيمم لعذر المرض فارتفع عنه المرض تبطل طهارته بزوال المرض، لأن العذر قد زال، والله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء، وهذا قد وجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا هذا في وجدان الماء، ومثله أيضا التمكن من استخدام الماء. وخلع ما مسح عليه، قالوا لو تيمم وعليه خف ثم نزعه، المذهب يرون أن طهارته تنتقض، وهذا مفرع على مسألة سابقة، لو أن إنسانا مسح على الخف في طهارة الوضوء بالماء ثم نزع الخف قالوا تنتقض طهارته، تقدمت المسألة، وأن الأظهر أن طهارته باقية لا تبطل طهارته بنزع الخف، وهذا إذا كان قد مسح عليها في وضوء فكذلك أيضا من باب أولى لا تبطل طهارته بنزع الخف في التيمم، لأن الخف لا علاقة له بالتيمم أصلا، يعني لا يمسح الإنسان على الخف في التيمم، فالأمر فيه أخف. وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. وإن انقضت لم تجب الإعادة. هذه مسألة، من تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فهل يعيد الصلاة أم لا؟ من تيمم لعدم وجود الماء ثم صلى صلاة الفريضة فلا يخلو، يقول هذه المسألة لا تخلو من حالات 3. الحالة الأولى أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة بالإجماع، صلاته صحيحة بالإجماع كما نقله ابن المنذر، والنصوص تدل على ذلك أيضا. والثاني أن يجد الماء قبل أداء الصلاة، تيمم وقبل أن يصلي وجد الماء، جاءت السيارة جاء الوايت ومعها الماء وهو قد تيمم، هنا يجب عليه أن يتوضأ ويصلي ويبطل تيممه، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم إلى 10 سنين، الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. الثالث أن يجد الماء أثناء الصلاة، لما شرع في الصلاة جاءت السيارة التي معها الماء، فهنا هل يجب عليه أن يقطع صلاته ويتوضأ؟ المذهب يرون أنه يبطل التيمم وتبطل الصلاة وعليه أن يتوضأ ويستأنف، ولذا قال المؤلف وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وهذا مذهب الحنابلة أو مذهب الحنفية، واختاره طائفة من علمائنا. والدليل قالوا عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا قد وجد الماء أثناء الصلاة، ولعموم الحديث الذي في السنن فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا قد وجد الماء قبل نهاية الصلاة فعليه أن يمسه بشرته ويحتاط لصلاته. وصفته نعم، الآن سيبين لك صفة التيمم، لما ذكر لك شروطه وأحكامه وكذلك أيضا فروضه سيبين لك كيف تتيمم التيمم الشرعي. أن ينوي ثم يسمي ويضرب. نعم، صفته أولا أن ينوي الطهارة لأن هذا عبادة، ثم يقول بسم الله لأنه بدل الوضوء، وهل هو على الوجوب أو استحباب على ما تقدم. ويضرب التراب بيديه. نعم، ويضرب التراب باليدين جميعا وليس بيد واحدة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار كما في الصحيحين قال ثم ضرب بيديه الأرض. مفرجتي الأصابع. نعم، ضربة واحدة. قال مفرجتي الأصابع وليست مضمومة حتى يصل الغبار والتراب إلى ما يمكن الوصول إليه. نعم، ضربة واحدة. نعم، المجزئ في التيمم ضربة واحدة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، فهذا مجزئ. وتجزئ عن مسح الوجه ومسح الكفين. وأما حديث التيمم ضربتان فهذا حديث ضعيف، لكن ورد عن بعض الصحابة فعله، ولذا لو أنه تيمم ضربة واحدة أجزأه ذلك، وهذا منقول منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. والأحوط ثنتان. نعم، الأحوط لوجود حديث لكنه ضعيف ولوروده عن بعض الصحابة، فإن فعله فهو أحوط وأبرأ لذمته. بعد نزع خاتم ونحوه حتى يصل الماء، حتى يصل التراب أو الغبار إلى ما تحت الخاتم. فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. نعم، إذا أراد أن يتيمم فيضرب التراب أو الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بباطن الأصابع، هذه باطن الأصابع يمسح بها الوجه، ويمسح كفيه براحتيه، والسنة أن يبدأ باليمين ثم يبدأ ثم يثني بالشمال، ثم يثني بالشمال. نعم، وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. طيب لو قال قائل لو أنه مسح كفيه ثم مسح وجهه هل يجزئه التيمم هنا؟ ايش تقولون الآن؟ هنا يبين لنا أثر معرفة الفروض، لو أنه ضرب الأرض ضربة واحدة ثم مسح كفيه ثم مسح وجهه ومشى وصلى. لا، عن وضوء. إذن أنتم على ما عرفتم الآن، لا يكون عندكم يعني أحيانا الفروض. أنا في هذه الشرحة لم أشأ أن أكثر الخلاف، لم أشأ أن أكثر الخلاف، والمسألة المحتملة والتي لا يعارضها نص، اعرف المذهب واضبط المذهب وخذ ما قال به الفقهاء رحمهم الله واضبط المسألة عندك. إذن الترتيب في التيمم من الحدث الأصغر فرض، يأخذ حكم الوضوء. إذن لو أنه مسح يديه قبل وجهه لم يجزئ، لا بد أن يمسح وجهه ثم يديه، ثم يمسح يديه. وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت. نعم، لوروده عن عدد من الصحابة إذا دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماء فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء، الماء بعيد واللي راح يجيب السيارة بعيد، فهذا يتيمم مباشرة حتى في أول الوقت ويصلي. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه أو يرجو أن الماء سيأتي، فهنا يتلوم إلى آخر الوقت، ينتظر إلى آخر الوقت ليصلي صلاة الفريضة بوضوء أولى. وهذا قد روي فيه أثر عن علي قال: إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينهم وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى. والتلوم المقصود به التأخير والانتظار. وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. نعم، هذا ظاهر التيمم الواحد، له أن يصلي في الوقت الواحد ما شاء من فرض أو نفل، له أن يصلي صلاتين مجموعتين أو يصلي 10 صلوات قضاء، وله أن يتنفل ما شاء، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. هذا المذهب، قالوا لو تيمم لصلاة نافلة لم يصلي فيها فريضة، لأن التيمم مجرد مبيح، وفي هذا نظر. والأظهر أن من تيمم للنافلة جاز له أن يصلي فيها الفريضة، لأن الحدث قد ارتفع إلى أمد وهو زوال العذر. باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس 7 غسلات. نعم، هذا الباب عقده المؤلف للكلام على شيئين مهمين. الأول بيان كيفية إزالة النجاسات أو تطهير الأشياء المتنجسة، هل يشترط لها عدد، وكيف نطهر الأشياء التي تنجست. والثاني ذكر ضوابط لبيان ما هو نجس وما هو طاهر. نعم. يشترط لكل متنجس 7 غسلات. نعم، كل متنجس، طبعا النجاسات 3 أقسام. القسم الأول نجاسة مغلظة، والثاني نجاسة متوسطة، والثالث نجاسة مخففة. فالنجاسة المغلظة نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، فهذا يجب في غسله في تطهيره أن يغسل الإناء 7 مرات، إحداهن بالتراب، لقول عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7، إحداهن بالتراب. وهذا يسمى نجاسة مغلظة. وهل يلحق به الخنزير أم لا؟ المذهب قالوا يلحق الخنزير بالكلب بجامع أنهما نجسان نجاسة عينية ومحرمان. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يلحق الخنزير بالكلب لوجود الفروق بينهما، وهذا أيضا له وجاهته. الثاني النجاسة المخففة، والنجاسة المخففة يكفي في تطهيرها مجرد النضح، وهو مكاثرة الشيء بالماء ولو لم يجري الماء على المحل الذي يراد تنجيسه. وهذا نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، لقوله عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يكفي فيه الرش، يأخذ ماء ثم ينضحه نضحا، هذه تسمى نجاسة مخففة. وقد جاء فيه أكثر من حديث، حديث أبي السمع وحديث أم قيس، وفيها النضح من بول الغلام. لكن هذا له ضوابط سيذكرها المؤلف، خلاصتها أن يكون غلاما ذكر، أما الجارية حتى ولو كانت لم تأكل الطعام فنجاستها نجاسة متوسطة. والثاني أن يكون لم يأكل الطعام، بمعنى لم يأكله شهوة، أما لو كان أدخل في فمه، فعندنا الصبي أول ما يولد يحنك بتمرة، المقصود أن يأكله بمعنى يشتهيه فيأكله، فإذا كانت سنه لم يصل فيها إلى أنه يشتهي الطعام ويأكله فيكفي فيه في بوله النضح. هل يلحق به نجاسة المذي؟ قولان لأهل العلم، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهي أظهر أن المذي نجاسة نجاسة مخففة، لما جاء في عند الترمذي قال انضحه نضحا. النوع الثالث النجاسة المتوسطة، وهي ما سوى ذلك من النجاسات، كنجاسة بول الآدمي الكبير، ونجاسة العذرة، والدم المسفوح، ودم الحيض، ودم النفاس ونحوها، وكذلك أيضا بول وغائط محرم الأكل من الحيوانات، كبول مثلا القرد وبول الأسد وغيرها، فهذه نجاستها نجاسة مخففة. فعليه إذا أردنا أن نطهر الثياب منها أو نطهر الأرض منها، فهل يشترط عدد للغسلات أو لا؟ في المذهب المشهور من المذهب قالوا يشترط 7 غسلات، ولذا قالوا يشترط لكل متنجس 7 غسلات. فإن كان المتنجس يعني تنجس بيلوغ كلب فلا بد أن يضاف مع 7 تراب طاهر، وهذا أقول مشهور في المذهب كما ذكره المؤلف، وقد جاء فيه أثر عن ابن عمر قال أمرنا بغسل الأنجاس 7. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي أقرب أن النجاسة المتوسطة لا يشترط لتطهيرها عدد معين، بل تغسل حتى يغلب على الظن أن النجاسة قد زالت، فإن زالت بغسلة واحدة أجزأ أو بأكثر أجزأ، وهذا أقرب، هو مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد. نعم. أعد كلام المؤلف، هذا خلاصة ما ذكره المؤلف. ويشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. نعم، إذا أراد أن يطهر النجاسة أو يزيل النجاسة من الثوب أو نحوه فيغسلها ولو مرة واحدة، فإن زالت عين النجاسة وأثرها زال حكمها. طيب لو زالت عين النجاسة لكن بقي شيء من ريحها أو شيء من لونها، قالوا يعفى عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام لخولة لما قالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع، قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، قالت فإن لم يخرج الدم. أحيانا الدم يكون قد صبغ بالثوب، صبغ بالثوب لونه أو شيء من رائحته، قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، وهذا من باب التخفيف، ولذا قالوا لا يضر بقاء لونها أو ريحها أو هما عجزا، لكن يضر بقاء طعمه، فإذا بقي طعم النجاسة فهذا دليل على أن عين النجاسة ما زالت باقية، ولذا فرقوا بين الطعم وبين اللون والريح. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، هذه النجاسة المخففة. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. نعم، الأرض والصخور التي تنجست بمائع، سواء كان المائع بول أو ماء نجس سكب عليها، يجزئ مكاثرة هذا النجس المائع بالماء، يكفي أن يصب الماء على هذا المحل، فإذا زال أثر النجاس جرم النجاسة وأثرها زال حكمه. ويشهد لذلك قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، فقال النبي صلى الله عليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، ولم يأمر بإزالة التراب الموجود عليه يعني بول، وإنما كاثر البول بالماء. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. هذه مسألة، الأرض التي وقعت عليها نجاسة أشار عندنا إلى مسألتين في كيفية تطهيرها. المسألة الأولى يجزئ مكاثرة النجاسة بالماء، فلو سكب عليها ماء أجزأ لحديث أنس في قصة الأعرابي. طيب، لو أن النجاسة زال أثرها وزالت عينها بالشمس أو بالريح أو بالجفاف، فهل تطهر أم لا؟ هل تطهر أم لا؟ يعني ما وضعنا عليها ماء وإنما جاءت شمس فأزالتها، أو جاءت ريح فأزالت عينها وأثرها. المذهب قالوا النجاسة التي على الأرض لا تطهر بمجرد النشوف ولا بتنشيف الريح ولا الشمس ولا بالجفاف، فلا بد أن يصب عليها ماء. والدليل، الدليل قصة الأعرابي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الماء لا يشترط لإزالة النجاسة من الأرض ولا من غيرها، وإن كان الماء هو الأكمل والأفضل. فلو زالت عين النجاسة وأثرها بالشمس أو بالريح أو بالجفاف أو بالحك فإنها تطهر ولا يشترط الماء. والدليل على ذلك، الدليل حديث عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسح، قال فليمسح ولم يقل فليغسل. وكذلك قوله إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. ولما قالت أم سلمة يا رسول الله إني أطيل ذيلي، أطيل ذيل الثوب، وأمشي في المكان القدر، قال يطهره ما بعده، وهذا دليل. وأما حديث أنس في قصة الأعرابي فهذا محمول على المبادرة، فالماء هو الأكمل. وأيضا المساجد ينبغي ألا ينتظر في تطهيرها إتيان الشمس وتنشيف الهواء لها ويبوس النجاسة، لأنها تستخدم للعبادة، وربما لحق الناس شيء من الوسوسة في هذا الباب، فلا بد أن يبادر إليها كما بادر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تنظف وتطيب. ولذا في البخاري من حديث ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فدل على أنهم كانوا أحيانا يكتفون بتطهير الشمس أو الهواء أو غيرها، وهذا هو الأظهر في هذا المسجد. وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها. نعم، الخمر نجس، خمر نجس عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، والمسكر المائع نجس كما سيأتي معنا في الضوابط، وبه قال الأئمة الأربعة واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس والأزلام رجس من عمل الشيطان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وقارن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية قال فإنها رجس، إنها رجس، أو قال نجس، فدل على أن الرجس مقارن للنجاسة. والجمهور قالوا نجاستها ليست مجرد نجاسة حكمية وإنما نجاسة عينية، فعليه الخمر لو تحولت من كونها خمرا إلى خل فلا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون تحولها بنفسها، تركوا الإناء الذي فيه خمر بعد فترة تحول إلى خل، فهذا يجوز الاستفادة منه، ونقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك، تتحول من النجاسة إلى الطهارة. والحالة الثانية أن تتخلل بالمعالجة، فلا يجوز شربها ولا بيعها، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمعالجة الخمر حتى يكون خلا، وإنما أمر بإهراقه، ولذا قال تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، أما إذا استخدم مواد عليها حتى قلبتها إلى خل فإنها تبقى نجسة. وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. نعم، إذا وقعت النجاسة على ثوب أو بقعة وخفي علينا موضعها تيقننا أن النجاسة قد وقعت، لكن ما ندري هل هي في اليد أو هل هي في الثوب أو في الكم أو في الظهر أو في مقدمته، قال غسل حتى نتيقن أننا غسلنا موضعها، لأننا تيقننا وجودها فلا بد أن نتيقن ارتفاعها. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.